فصل. الشرط الثاني الآلة، وهو أن يذبح بمحدد أي شيء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب إلا السن والظفر، فإنه لا يباح الذبح بهما، لما روى رافع بن خديج قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. فإن ذبح بعظم، طيب، يقول الشرط الثاني الآلة، يعني أن يذبح بآلة، فإن لم يذبح بآلة فلا تحل. فلو مثل أمسك طائرا وقطع عنقه بيده فلا يحل، لأن لا بد أن تكون الذكاة بمحدد. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا تحل الذكاة إلا بمحدد، بمحدد، وذلك لأن الذكاة بغير محدد مما يؤلم البهيمة، مما يؤلم البهيمة، وليس من إحسان بالذبح. طيب، بمحدد أي شيء كان، يعني أي محدد كان من حجر وحديد وخشب وقصب وغير ذلك، وغير ذلك. طيب، قال: إلا السن والظهر فإنه لا يباح الذبح بهما، لما روى رافع بن خديج قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظهر، هنا ليس استثناء. قال: وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة، أما الظهر فمدى الحبشة. طيب، وهذا يدل على أن التذكية بالسن لا تجوز ولا تصح. طيب، واختلف العلماء رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم. النبي عليه الصلاة والسلام علل في منع الذكاة بالسن أنه عظم، فاختلف العلماء في ذلك، هل هذا عام في جميع العظام؟ يعني أما السن فلأنه عظم فكل عظم لا تصح التذكية به، أو أنه خاص في محله وهو السن فقط؟ فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن هذا الكلام خاص في محله، خاص في محله ولا يتعداه إلى غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، ولو كانت التذكية بالعظام لا تصح لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تذكوا بالعظام، أما السن فعظم ولا تذكوا بالعظام. فلما لم يقل ذلك علم أن النهي خاص بالسن فقط، هو الذي لا تصح التذكية به، وأما بقية العظام فتجوز. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الحكم عام، الحكم عام في جميع العظام. قالوا: وقوله عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم، كالتعليل، فكأنه قال: أما السن فلأنه عظم، فلأنه عظم. وعليه فالتذكية بجميع العظام لا تصح، لا تصح. وهذا هو القول هو الصحيح، أن التذكية بجميع العظام لا تصح. وعلّلوا ذلك، يعني علّلوا ذلك بأن العظم الذي يذكى به إن كان من حيوان طاهر، إن كان من حيوان طاهر فهو طعام إخواننا من الجن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يجدون أنهم يجدون ما ذكر اسم الله عليه من العظام أوفر ما يكون لحما، العظام التي نأكلها مما ذكر اسم الله عليها يجدها الجن أوفر ما يكون لحما، ففيه تلويث لهذا العظم وتنجيس له، لأن الدم المسفوح نجس، وإن كان العظم من حيوان نجس فالتذكية تطهير، ولا يليق أن نطهر بشيء نجس. إذن نقول القول الراجح أن قوله عليه الصلاة والسلام: وأما السن فعظم، عام في جميع العظام، فكل عظم لا تصح التذكية به سواء كان طاهرا أم نجسا. والحكمة من ذلك أن العظم إن كان من حيوان طاهر فهو طعام إخواننا من الجن، ففي التذكية به تلويث له، وإن كانت التذكية بعظم النجس فالتذكية تطهير، تطهير. والتطهير لا يكون بالشيء نجس. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني مدى يعني سكين الحبشة، سكين الحبشة، فهذا يعني قوله عليه الصلاة والسلام أما الظفر فمدى الحبشة يقتضي لو قلنا بعمومه أنه تحرم التذكية بكل مدى للحبشة، يعني كل آلة للحبشة يذبحون بها فتحرم، فكأنه قال أما الظفر فمدى الحبشة يعني أنه سكين الحبشة، وعلى هذا فكل آلة يذبح بها الحبشة إيش تحرم، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما قال عليه الصلاة والسلام وأما الظفر فمدى الحبشة أن الحبشة كانوا يذكون بأظفارهم، كانوا يذبحون بأظفارهم، ففي التذكية بالظفر محذوران، أولا مشابهتهم في ذلك، مشابهتهم في ذلك، وثانيا أنه يلزم منه تطويل الأظفار وهذا خلاف الفطرة والمشروع، وثالثا يلزم منه أيضا التشبه بسباع البهائم، سباع البهائم بأي شيء؟ ها؟ نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، يشبه مخالب الطير وما أشبه ذلك. إذن نقول إنما قال عليه الصلاة والسلام أما الظفر فمدى الحبشة هذا لا يقتضي أن كل آلة للحبشة يذبحون بها يدل على المنع من التذكية بها، وإنما خص الظفر قال وأما الظفر فمدى الحبشة لأن ذلك يستلزم مشابهتهم والتشبه بهم، ولأنه أيضا يستلزم مخالفة الفطرة، ولأنه يستلزم أيضا التشبه بسباع البهائم. نعم. فإن ذبح بعظم غير السن أبيح في ظاهر كلامه لدخوله، وهذا هو المذهب، أبيح وهو المذهب كما قلنا إن حيث قالوا إن الحكم خاص في المحل. نعم. لدخوله في عموم اللفظ، وعنه لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن بكونه عظما ويستحب تحديد الآلة، وهذا القول وهذه الرواية هي الصواب. نعم. ويستحب تحديد الآلة لما روى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة، رواه مسلم. طيب، يقول رحمه الله ويستحب تحديد الآلة يعني أن يجعلها أن يحدها، تحديد الآلة يعني أن يحد الآلة حتى تكون حادة. قال لما روى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هنا إن الله كتب الإحسان هل كتب بمعنى أوجب وفرض أو بمعنى شرع؟ نقول أولى أن تفسر بمعنى شرع، وذلك للإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، يعني لو قلنا إن معنى إن الله كتب يعني أوجب صار الإحسان كله واجبا، لكن أولى أن يقال إن الله كتب الإحسان يعني شرع الإحسان، وهذه المشروعية قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب. على كل شيء، على كل شيء، قال بعضهم على كل شيء يعني في كل شيء، فعلى هنا بمعنى في، وهل تأتي على بمعنى في؟ على بمعنى في، هم يقولون إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني في كل شيء، في كل شيء، فيؤولون إن على بمعنى في، معنى في، لكن هنا سؤال هل ورد أن على تأتي بمعنى في؟ قال المحل، ومنهم من قال إن التقدير الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني عند فعل كل شيء، ومنهم من قال إنه على ظاهره، على كل شيء على ظاهره. طيب، والأولى الأخذ بأي شيء؟ بالظاهر، الأخذ بالظاهر إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كذا عندكم؟ كذا. يقول مثبت موافق للفظ مسلم. نعم، في رواية. طيب، إذا قتلتم إذا ذبحتم، الفرق بين القتل والذبح أن القتل فيما لا يحل، فيما لا يحل، فما لا يحل يعبر عنه بالقتل، وما يحل يعبر عنه بالذبح. قال الله، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. قال أهل العلم إن الصيد الذي أو ما صاده المحرم أو الحلال في الحرم إنه ميتة ميتة. إذن لا يعبر بالقتل إلا في ما لا يحل. طيب إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وهذا يشمل كل قتل سواء كان قتل نفس معصومة، سواء كان قتل إنسان أو غيره، سواء كان قتل إنسان أو غيره. فمثلا إذا أردنا أن نقتل شخصا قصاصا فإننا نحسن القتلة، نحسن القتلة. ما معنى إحسان القتلة؟ قال بعضهم معنى ذلك أن نقتله بالسيف، أن نقتله بالسيف. وقال آخرون إحسان القتلة، إحسان القتلة موافقة الشرع، موافقة الشرع. وهذه الكلمة، هذه الكلمة وهي أن المراد بإحسان القتلة موافقة الشرع هي الصواب. فعليه لا يرد علينا مثلا رجم الزاني أنه تعذيب له، يعني قد يقول قائل الزاني لماذا يرجم ويعذب؟ لماذا لا يقتل مثلا بالرصاص، يقتل بالسيف؟ نقول المراد بإحسان القتلة موافقة الشرع، موافقة الشرع، فما ورد به الشرع فهو إحسان، فهو إحسان. طيب يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة. ويدخل فيه إذا ذبحتم نحرتم، نحرتم، لأنه قد يعبر بالذبح بالنحر عن الذبح، قد يعبر بالنحر عن الذبح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرؤيا قال إني رأيت بقرا تنحر، والبقر لا تنحر وإنما تذبح. طيب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإحسان الذبح أيضا أن نوافق الشرع، نوافق الشرع. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. الشاهد قوله وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكين التي يذبح بها، وليرح ذبيحته، يرح ذبيحته. إيش معنى إراحة الذبيحة؟ أن يضعها، قيل معنى يرح ذبيحته أي يضجعها على جنبها الأيسر، وقيل إن معنى وليرح ذبيحته يعني يذبحها على وفق السنة وما جاء به الشرع، وهذا أعم لأنه يشمل كل ما يحصل به إراحة. إذن الذبح بالآلة المثلمة ليس من إحسان الذبح، ليس من إحسان الذبح. الذبح حد السكين والأخرى تنظر، ليس من إحسان الذبح لأن فيه ترويعا. هل من إحسان الذبح سقي البهيمة ماء قبل الذبح؟ بعض العوام يقول خلت تشرب، خلت تروى، مش الفائدة تذبح. نعم لو كانت أصابها العطش نعم ما في إشكال، أما مجرد السقي هكذا ليس له أصل، ليس له أصل. الإمساك شيء، إمساك الذبيحة من إحسان يعني عند الذبح، أي أيضا هذا ليس من إحسان، كونها ترفس هذا أسرع في زهوق النفس، نعم تترك.